الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل تصح صلاة إذا كان المأمومون يقفون بجانبي الإمام لا خلفه بلا عذر، والإمام متقدم يسيرا أو متساويا معهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء في باب الإمامة أن موقف المأموم من الإمام توقيفي على النص، والمأمومون إذا كانوا جماعة فإن موقفهم الشرعي هو خلف الإمام، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا كان الصحابة يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات الفريضة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فقمت أنا ويتيم خلفه وأقام المرأة خلفنا. والمأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو بخالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وقد كان في أول الإسلام يقف المأمومان عن يمين الإمام وشماله، ولكن نسخ ذلك بتأخير المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر. ولكن ما الحكم لو صلى الإنسان عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ الجواب: في صلاته في هذه الحالة خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح صحتها مع الكراهة. فأما قولنا بصحتها فلأن ابن عباس صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر تكبيرة الإحرام وافتتح صلاته عن يسار رسول الله، ولم يكن عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من جهة الشمال إلى جهة اليمين، وبنى ابن عباس على تكبيرة الإحرام السابقة عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت صلاة المأموم عن شمال الإمام مع خلو يمينه، أو نقول مع خلو يمينه، باطلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يعيد افتتاح الصلاة مرة أخرى لبطلان تكبيرة الإحرام التي فعلها عن يساره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بإجماع العلماء، فلما أقره على البناء على تلك التكبيرة دل ذلك على أن صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام أنها صلاة صحيحة في ذاتها. وأما قولنا مع الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس على افتتاح الصلاة عن شماله بل أداره، فإذن العمل بهذا الحديث لا يكون إلا إذا قلنا بصحة صلاة من على يسار الإمام مع خلو يمينه ولكن مع الكراهة. فإن قلت: وما الحكم لو أن المأمومين وقفوا عن يمين الإمام وعن جانبه؟ فنقول: الجواب: إذا كان ذلك من باب الضيق والاضطرار فلا حرج، كضيق المسجد أو ضيق المكان الذي يصلون فيه، أو إذا كانوا عراة كلهم فإن الفقهاء يقولون: وإمام العراة يكون وسطهم، فلا حرج ولا بأس في مثل ذلك لأنها حالات اضطرار. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الاضطرار ما لا يقال في حال الاختيار. وأما إذا كان ذلك اختيارا فإن أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة صحة صلاتهم مع كراهتها لمخالفتها صحة صلاتهم مع كراهتها لمخالفتها للموقف الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى المأمومون عن يمينه وعن شماله فصلاتهم صحيحة ولكنها مكروهة، لأن المشروع لهم أن يصلوا خلفه لا عن جانبيه. هذا هو القول الراجح عندي في هذه المسألة، والله أعلم.